إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من هذا اللقاء في هذه اللقاءات تحت مسمى جرد المطولات. نسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمارنا وفي علمنا حتى نقرأ هذه الكتب العظيمة التي هي من أمات كتب العلم. وطالب العلم لا يمكنه الاستغناء عن أمات كتب العلم، سواء كانت هذه الأمات في التفسير أو في العقيدة أو كان في الفقه. فالمطولات هي بساتين طلاب العلم. وتفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله مكانته عالية وكعبه عال جدا، ولا يمكن لمثلي أن يحصر فوائد تفسير ابن كثير في مثل هذا اللقاء المختصر، ولكن نقول يتبين لنا مكانة هذه الرسالة العظيمة ومكانة هذا التفسير أمران. الأول، أن الحافظ ابن كثير رحمه الله هو مفسر مؤرخ محدث عالم نحرير حافظ كبير، ويدلك على ذلك كتبه المؤلفة في جميع أبواب العلم. أما هذا الكتاب الذي هو التفسير فيكفيك أن تعرف، إذا أردت أن تعرف قدرا، أن تنظر إلى أربعة أمور. الأمر الأول، أنه يعتبر خلاصة لتفاسير السلف، خلاصة لتفاسير السلف، فجمع لك خلاصة ما في تفسير ابن جرير، ما في تفسير ابن أبي حاتم، ما في تفسير عبد الرزاق، ما في تفسير ابن المنذر ونحوه. ثانيا، أنه رحمه الله ينظر نظرة ناقد بصير، ينقد ويحقق ويدقق، وهذا قل ما تجده في التفاسير التي قبله والتي بعده. ثالثا، أنه يجمع بين الآراء التي ربما يتوهم المتوهم أن بينها تعارض، لا سيما في أقوال السلف، فإن أكثر تفاسير السلف إنما هو من باب الاختلاف الذي ليس تضاد، وإنما هو اختلاف تنوع، واختلاف التنوع في التفسير مقبول، وينبه عليه الحافظ ابن كثير كثيرا. رابعا، أن الحافظ ابن كثير رحمه الله ليس جماعا ولا هماعا، فهو يدقق في روايات الإسرائيلية، ويقبل منها ما ليس فيه مضادة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الميزات الأربعة يجعلنا نهتم بهذا التفسير الذي اهتم به مشايخنا كثيرا. ونبدأ على بركة الله، ونسأله عز وجل

وهذا نادر وقليل. إذا وقع تنازع بين التابعين في التفسير فالإمام أحمد والإمام البخاري والإمام ابن جرير يقدمون تفسير مجاهد، وهذا هو الأصل. وذلك للسبب الذي ذكر أنه عرض القرآن على ابن عباس مرتين. وهذه مسألة أيضا مهمة جدا، أن هؤلاء السلف حفظ الله أقوالهم في التفسير منقول إلينا بالأسانيد، والتباين الذي يقع عندهم في الألفاظ يحسبها بعض من لا علم عنده اختلافا وليس كذلك. وهذا شيء مهم، لأن بعض قد يعبر عن الشيء بلازمه، وهذه الكلمة انتبه لها، لأن بعض السلف قد يعبر عن الشيء بلازمه فيفهمه الخلفي تأويلا. لا، ما هو بتأويل، هذا التأويل أن ينفي الصفة ويفسر باللازم، أما أنه يثبت اللازم والملزوم هذا ما هو تأويل، هذا ما هو تأويل. هذا قد تجده في تفسير ابن جرير، قد تجده في تفسير البخاري أقوال في تفاسير بعض الآيات، فيظن بعض الناس أن هذا تأويل، مثل قال كل شيء هالك إلا وجه، قال البخاري إلا ملكه، ظن بعض الناس أن هذا تأويل. لا، هذا تفسير باللازم ليس تأويل. نعم. وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتابوا فيه، أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على قول بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. فإن قال قال: إذا كان قول بعضهم ليس حجة على بعض ولا على من بعدهم، فما الفائدة إذن من نقل تفاسير؟ الفائدة التبصر، التفهم، لأن أقوالهم أقل شيء في أقوالهم أنها حجة في اللغة، فهم يفسرون لك القرآن بلغتهم، وأنت فهمك للغتهم أقرب من فهمك للغة العرب البلغاء، وفهمك لكلامهم أقرب لفهمك إلى كلام الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، لما رواه الإمام محمد بن جرير رحمه الله تعالى حيث قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. وهكذا أخرجه الترمذي والنسائي من طرق عن سفيان الثوري به، ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي عوانة عن عبد الأعلى به مرفوعا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وهكذا رواه ابن جرير أيضا عن يحيى بن طلحة اليربوعي عن شريك عن عبد الأعلى به مرفوعا، ولكن رواه عن محمد بن حميد عن الحكم بن بشير عن عمرو بن قيس الملائي عن عبد الأعلى عن سعيد عن ابن عباس فوقفه. على كل حال، لا بد في نظري وفي قرارة نفسي أن أحكام الحافظ ابن كثير على الحديث مقدم على أحكام من بعده. ينبغي أن نقدم الكلام المدقق المحقق ابن كثير في التصحيح والتضعيف على كلام من بعده، كالحافظ ابن من بعده مثل من؟ مثل الحافظ ابن حجر، مثل جلال الدين السيوطي، مثل المناوي، مثل الهيثمي في مجمع الزوائد. ينبغي أن نعرف قدر العلماء. نعم. وعن محمد بن حميد عن جرير عن ليث عن بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله: فالله أعلم. وقال ابن جرير: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري وقال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ. وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي والنسائي.